بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: العاشر، أي من الشرائط التي ينبغي أن تتوفر حتى نقيم الحد، أي حد القطع على السارق، كون الملك في النصاب تاما قويا، كما قاله في الروضة: فلا يقطع مسلم بسرقة حصر المسجد المعدة للاستعمار. يعني قد يقول المسلم عندما يأخذ شيئا من حصر المسجد إنه واحد من المسلمين وهذه ملك للمسلمين، عند ذلك فهذا المسجد مع حصره مع السجادات التي فيه هي وقف للمسلمين وأنا واحد من المسلمين، كما كانت الشبهة في مال الشريك كذلك هنا الشبهة في مال الموقوف عليهم، ولا سائر ما يفرش فيه ولا قناديل تسرج فيه، لأن ذلك لمصلحة المسلمين فله فيه حق كمال بيت المال. وخرج بالمعدة حصر الزينة فيقطع فيها، كما قاله ابن المقري: يعني هذه كانوا عادة إذا أرادوا أن يفعلوا بعض الاحتفالات مثلا، فهنالك بعض الأشياء كانوا يعلقونها على الجدران مثلا، فما حكم هذه المعلقة؟ فمعنى ذلك أنها خرجت عن ملك الاستعمال وخصصت لشيء آخر، ومع ذلك يعني يرى بعض المسلمين غير ذلك، فيقطع فيها كما قاله ابن المقري، وبالمسلم الذمي فيقطع. يعني لو جاء رجل يهودي او نصراني الى المسجد فسرق منه شيئا، فعند ذلك لا حجة له ان يقول ليست هي موقوفة عليه، فليس هو واحد من المسلمين، وليس له أي شبهة في هذا الملك الذي يقتضي أنه يقول فيه إنني أملك شيئا أو أختص به. فلذلك قال الشيخ: فيقطع لعدم الشبهة. وينبغي أن يكون بلاط المسجد كحصوره المعدة للاستعمال، ويقطع المسلم بسرقة باب المسجد وجذعه. نعم مو بالمسلم الذمي، يخرج خرج بالمسلم الذمي. يعني اذا قلنا نحن هذا مسلم هذا لا يقطع في كلمة الشر، فلا يقطع مسلم، خرج بكلمة مسلم يقطع الذمي. نعم هذا المعنى. ويقطع المسلم بسرقة باب المسجد وجذعه. يعني هذه الأشياء التي بدأ الشيخ يتكلم فيها هي في الأصل ليست للاستعمال، وإنما هي في الأصل لأصل البناء. فيأتي مثلا إلى حديد المسجد مثلا، اليوم في بعض الناس مسجد يبنى فيأتي إلى وصارت هذه الأمور، فوجد الحديد المعد للبناء فسرقه، فما حكمه؟ هل تقطع يده به؟ نعم تقطع يده به، لأن هذه المسألة لا شبهة للاستعمال فيها، فهي في أصل البناء. فهذه الأشياء التي يتكلم فيها طبعا أشياء ربما كانت سابقا في المسجد. اليوم تستطيع أن تعطي أمثلة كثيرة، مثلا في سرقة باب المسجد، الباب ما زال بابا وجذعه. اليوم نستطيع أن نقول مثلا بالحديد المعد لبنائه، بمثلا الثريات الموجودة فيه، المكيفات هذه أشياء ثابتة، فإذا قلعها وأخذها فهل يقطع بها؟ نعم يقطع بها. في باب المسجد وجذعه وتأزيره وسواريه وسقوفه وقناديل زينة فيه، لأن الباب للتحصين والجذع ونحوه للعمارة ولعدم الشبهة في القناديل، ويلحق بهذا ستر الكعبة إن خيط عليها لأنه حينئذ محرز. يعني هذا الثوب المعلق على الكعبة لو جاء بعض الناس وسرقه، هنالك فرق، هل هو متصل بها؟ هل هو مربوط بها كما يفعل اليوم بهذه الحبال المشدودة إليها، أم هو منفصل عنها؟ فإن كان منفصل عنها فحكمه حكم السجاد الموجود في المسجد، عند ذلك هنالك شبهة. أما إذا اتصل بها معنى ذلك كاتصال هذا الرخام مثلا بهذه السارية، فهل يقطع به أم لا يقطع؟ وينبغي أن يكون ستر المنبر كذلك، يعني لو وضعنا الآن سجادة على المنبر ولو كانت للزينة وقد ربطت بأطرافها في المنبر، فهل يقطع بها؟ نعم. كذلك إن خيط عليه، ولو سرق المسلم من بيت المال شيئا، أنظر إن أفرز لطائفة كذوي القربى والمساكين وكان منهم. يعني عادة نحن نعلم أن المال الموجود في بيت مال المسلمين إن كان هذا المال للزكاة فإنه سيقسم بالأقسام الثمانية. عند ذلك هذا المال عندما قسم لثمانية أقسام مثلا، طبعا مال الزكاة هذا، فهذا الصنف للفقراء، هذه الكمية كما لو كتب مثلا أمين بيت مال المسلمين المسؤول عنه جعل ورقة أو جعل غرفة، فجعل في هذه الغرفة هذه حصة من؟ الفقراء، هذه حصة المساكين، هذه حصة العاملين عليها، هذه حصة ابن السبيل، هذه حصة المؤلفة قلوبهم إلى غير ذلك، قسمها. وعندما قسمها جاء بعض الناس فأخذ منها. السؤال الآن، إن كان الآخذ من بيت مال المسلمين مما أفرز من هذه الطائفة شيء، وإن كان من غيرها فكأنه تعدى على أناس آخرين. إن أفرز لطائفة كذوي القربى والمساكين وكان منهم أو أصله أو فرعه، يعني كان أصلا أو فرعا، كالأصل كمن أخذ من مال ولده، والفرع كمن أخذ من مال أبيه، فلا قطع. وإن أفرز لطائفة ليس هو منهم أيضا ولا أصله ولا فرعه أيضا منهم قطع، إذ لا شبهة له في ذلك. يعني نحن نحاول جاهدين دائما أن ندرأ الحدود بالشبهات مهما كانت الشبهة، عند ذلك لأننا كما قلنا قطع اليد لا يمكن أن تعاد إذا تبين خطأنا، ولذلك لو أخطأنا في عدم القطع أولى بكثير من الخطأ في القطع. وإن لم يفرز لطائفة فإن كان له حق في المسروق، يعني الآن هذا المال لنفترض مال الزكاة هو للأصناف الثمانية، ما زال المال الآن مشترك مع بعضه البعض، وإن لم يفرز لطائفة، فإن كان له حق في المسروق كان واحد من هذه الأطراف الثمانية أو الأقسام الثمانية كمال المصالح، سواء أكان فقيرا أم غنيا. هنالك قسم يأتي إلى مال بيت مال المسلمين من الغنائم ومن الفيء، وفيه أمال المصالح. ما يعني معنى المصالح؟ يعني هنالك قسم من المال يبني فيه الإمام السدود والقناطر، ويعبد فيه الطرق، ويجعل فيه أشياء كثيرة. طبعا بيت مال المسلمين بيت منظم، كل جزء يأتي فيه ينبغي أن يصرف في مكانه. طيب، هل هو من أصحاب المصالح؟ يعني هل هو من الناس الذين يستفيدون من هذه المصالح أم لا؟ ولا يهمنا في ذلك هل هو فقير، لأن الفقير يمشي على القنطرة والغني يمشي على القنطرة، على هذا الجسر أيضا، كصدقة وهو فقير، أو غارم لذات البين، أو غاز في سبيل الله عز وجل، فلا يقطع في المسألتين. أما في الأولى فلأن له حقا، يعني في المصالح العامة هو واحد من الذين يستفيدون من هذه المصالح، لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات والقناطر. أعطانا أمثلة عن المصالح العامة، فينتفع به الغني والفقير من المسلمين لأن ذلك مخصوص بهم، بخلاف الذمي يقطع بذلك لأنه ليس من أهل المصالح، إنما وضعت هذه المصالح لمصلحة المسلمين وليس الأمر لمصلحة الكفار. نعم. ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند الحاجة. يعني بعض أئمة المسلمين جزاهم الله خيرا نظر إلى بعض فقراء أهل الذمة، ونظر إلى أنه كان يدفع هذا الفقير طيلة حياته، يدفع مما أوجبه المسلمون عليه مما من المال من دينار أو دينارين على كل شخص في كل سنة، فطيلة حياته يدفع الجزية عن نفسه، فإذا رآه فقيرا في وقت من الأوقات في حياته لا يستطيع أن يؤدي ذلك المال ولا يستطيع أن يصرف على نفسه، قام بعض خلفاء المسلمين فأعطاه من بيت مال المسلمين كما أخذنا منه. ينبغي علينا أن نحافظ عليه إنسانية، وهذا من عدل الإسلام. فهل يقال إن هذا العمل الذي تصرف فيه ذلك الخليفة عندما أعطاه شيئا من بيت مال المسلمين ليقوم به بحاجته، بطعامه، بشرابه، بمرضه، بشيء من ذلك، هل نقول إن لذلك الذمي حق في بيت مال المسلمين؟ لا، هذا لا ينظر فيه، هذا إحسان من بيت مال المسلمين إلى بعض أهل الذمة، وهو كتصدق المسلم على الذمي من أجل إنسانيته، وفي كل كبد رطب أجر. ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند الحاجة، لأنه إنما ينفق عليه للضرورة وبشرط الضمان، كما ينفق على المضطر بشرط الضمان والنعم. يعني معنى ذلك لو كان هذا الإنسان الآن معسر وبعد ذلك أيسر، فهل يرجع عليه الإمام بذلك؟ نعم، يستطيع أن يرجع عليه، يعطيه الآن من بيت مال المسلمين كأنه يقرضه قرضا، فإذا أيسر أعاد ذلك المال من جديد. قال: وانتفاعه بالقناطر والرباطات بالتبعية. قد يقول أنا أخذت من سهم المصالح وأنا أسير في الطرقات وأعبر على الجسور. نقول أنت تعبر تبعا، كيف تعبر دواب المسلمين وعرباتهم كذلك الذمي يعبر تبعا، ليس له حق أصلي في القناطر والطرق، من حيث أنه قاطن بدار الإسلام لا اختصاصه بحق فيها. وأما في الثانية فلاستحقاقه بخلاف الغني، فإنه يقطع لعدم استحقاقه إلا إذا كان غازيا أو غارما لذات البين، فلا يقطع لما مر. قلنا في المسألة الثانية أو غارم لذات البين. الغارم لذات البين واحد لا وجد خلافا بين اثنين من المسلمين، وبعد ان وجد الخلاف ما بين هذين الاثنين ذهب فاقترض مالا فاصلح بينهما وتم الصلح، ولكنه الان عاجز ان يفي بذلك المال او عليه دين على الاقل، فهل يسمى غارم ام لا غارم؟ والله سبحانه وتعالى جعل من بيت مال المسلمين ما يصرف للغرماء، وهم الذين ينفقون بمصلحة الوفاق ما بين المسلمين. أو كان غازيا، الغازي هو الذي نذر نفسه من أجل القتال في سبيل الله عز وجل، يا ترى هل نترك أولاده وبيته دون أن ننفق عليهم؟ من ينفق عليهم؟ بيت مال المسلمين. عند ذلك هذا الرجل لو أخذ من بيت المال عند ذلك له حق أم لا؟ له شبهة حق فلا يقطع. فإن لم يكن له في بيت المال حق قطع لانتفاء التبعية. بعد ذلك قال الشيخ فرع: لو سرق شخص المصحف الموقوف على القراءة لم يقطع إذا كان قارئا بأن فيه حق. كيف يكون هذا؟ المصحف موجود في المسجد، وكل من جاء بالمصحف إلى المسجد ماذا قال؟ هذا وقفته على المسلمين من أجل القراءة. المسلمون ينقسمون إلى قسمين: قراء وأميون. الأمي ماذا يستفيد من المصحف؟ لو أخذه واحد ثم قال أنا أخذته، الأصل إخراجه من المسجد غير جائز الأصل. طيب لو أخذه من أجل القراءة فيه شبهة أم لا؟ فيه شبهة. أنا أذهب مثلا الآن عندي مثلا عنده ذهاب سفر إلى غير ذلك وليس عنده مصحف، أخذ مصحفا من المسجد، هل يعتبر الآن سارقا إن كان قارئا؟ قد يقول أنا أعيده إلى المسجد، عنده شبهة أم لا؟ طيب أمي أنت لا تقرأ ولا تكتب، لماذا أخذت المصحف؟ ما بقي عندنا إلا مسألة السرق. نعم. وكذا إن كان غير قارئ. طيب إذا كان غير قارئ أحيانا يقول إنما أخذته للتعلم، قال زوجتي في البيت تقرأ وتكتب وأنا أخذته من أجل أن تعلمني القراءة في المصحف، صار له شبهة في هذه الحالة؟ صار له شبهة، لأن التعليم كالقراءة والكتابة تم، لأنه ربما تعلم منه. قد يقول قائل أنا أخذته من أجل أن يتعلم ولدي أو جاري أو يدفعه إلى من يقرأ به، يعني أيضا صورة من صور الحقوق، لاستماع الحاضرين، يعني الاستماع من المصحف كالقراءة فيه. هو الآن لا يقرأ ولكنه أخذه إلى قارئ اقرأ من أجل أن نسمع. طبعا هذه الصور كانت موجودة كثيرا الآن في مسجلات في استماع للقراء، لكن تبقى شبهة شبهة. نعم. ويقطع بموقوف على غيره لأنه مال محرز، دخل إلى مدرسة شرعية وأخذ من المال الموقوف على مال كتاب، ثياب، مقاعد، أي شيء من هذه المدرسة الشرعية موقوف على طلاب المدرسة الشرعية، فأخذ منه. عندما أخذ من ذلك المال، هل هو واحد من هؤلاء؟ هل له شبهة في ذلك؟ ليس له شبهة. يقطع أم لا يقطع؟ ولو سرق مالا موقوفا على الجهات العامة أو على وجوه الخير لم يقطع. يعني هذا المال نريد أن ينتفع به المسلمون، ماذا نبني؟ سنبني فيه مثلا مدارس، مساجد، طرقات، أي يعني أي شيء من المصالح العامة، فأخذ منه شيء، هل هو ممن ينتفع بالمصالح العامة أم لا؟ عند ذلك أيضا لم يقطع. أو على وجوه الخير لم يقطع، وإن كان السارق ذميا لأنه تبع للمسلمين. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه. نعم، الحمد لله رب العالمين.